القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر المغربي محمد الطوبي عام 1955 في القنيطرة، وأنهى فيها تعليمه الابتدائي والثانوي، وعمل موظفا بدار الثقافة. بدأ نشر نصوصه الشعرية الأولى في منتصف السبعينيات في بعض الصحف المغربية والمجلات العربية والأوروبية في القاهرة وبيروت ودمشق وبغداد والكويت والجزائر وباريس ولندن وقبرص، وشارك في العديد من الملتقيات المغربية والعربية في المربد وجرش والجزائر وتونس. من بين دواوينه الشعرية وهي كثيرة: سيدة التطريز بالياقوت، صعودا أناديك سهوا، أيقونة العاشق المغربي، صبوات المجنون، في وقتك الليلكي هذا الخطاف، ملك الصعاليك الجميل، تجربة الإكليل في كمنجات الحريق، طفولة الوردة، وقمر الأندلس الأخير. يقول محمد الطوبي في قصيدة عنوانها نصوص الغواية أول الأغنية: قمر يرتدي نشوة الماء، والتفت الساق بالساق، والوقت نهر حنين عبيق، جسدان يزقان فوض البهاء المقدس، فاتحدا جسدا واحدا عازفا، والأساور رقراقة بالهديل على نرجس المعصم الكحل، مبتهل في جفون مؤلقة، ولها عندم جانح للشهيق، جسد ساجع كسهوب السنة الصبوات مرايا، يرتلها الورد والجيد في مجده ملك، والصدر يشرق رمانه باحتفال أنيق، ذهب بهج يتدفق من جسدين عشيقين، يتحدان وحيدين لما يخوضان فتنة موجهما، نحو أقصى الغوايات يشتعلان كأغنية من نبيذ عتيق. من قرأ تباريح النرجس للجسد الرافل في نيروز مفاتنه القصوى، من أطلق في وجع الأسطورة غيم الشوق، من سماك المعجزة الأوراسية في قربان العشق، من أوصى أيقونات البهجة أن تغشاك شحارير حنين، وأقاليمك تتبرج في نايات البرق، من أعطاك بدايات الفيروز وحرض نجواك على قمر الأحلام، من خاض مسافة قداس الأوراس الأشهى مجروح الروح إليك وحيدا ووحيدا رتل إنجيل الليلة وأهازيج اللؤلؤ جوقها وانتخب الوروار لفاكهة الأيام. من أغدق في شهوات الصفصاف الفضة يا أبهى وطن يصعد فوق صليب المنفى. أعلن أنك عشتار العمر وأشرع أسماءك للمسك ونهار النورس. صعلوك الفتنة عمد صبوة نهديك وصعلوك السكر الجوال تزود فيك سيوف الفجر النسرينية. سوى شهوة وطن لا تشبهها إلاك، فمن إلاك أعد زغاريد نبيذي. وفي مقطوعة عنوانها البداية أنت يقول الشاعر المغربي محمد الطوبي: لم أقلك سطوح الأغاني حقول حقول إلى نشوة، لم أقلك هنا أو هنا للنبيذ سهال الفوانيس تسطع أسماؤه بمفاتنك ابتهال. كيف لي يسفح السؤال وجعا سيدا قمرا يائسا شوقه المتكبر يسري بأسراره وكأن الأسير أسير إلى لا مكان ومملكتي من سبايا جسدي شواع ملك أنا في بهاء الغواية أستنفر الغزال لدمي وأحرض في مجد نهديك ما أصطفي من قطن وزواجل لما يخالطني شبق من دوال. فأكون كما لم يكن يتكبدني وأهيل على فخذيك بروق القرنفل. أشعل وقتك باللوز سيدتي لا دليل إلى شهوة في المرايا لا كتابة يشبهها خنجر عاشق يمسح الوصايا. لا بداية إلاك وأنا العاشق القرمصي الذي سفك المنتهى وبفضة صبوته سرح المحال. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسن.